يا ملكنا يا ملكنا ما قدرت اكتب شعوري وانت حي، كيف بكتب عن شعوري بعد موتك واحتويك؟ استوى في ناظري من بعد موتك كل شيء، ما بقي الا مضغة في جوف صدري تشتهيك. آه ليت ان العوافي فيك واللي فيك في، آه ليتك ما رحلت وكل خلق الله تبيك. آه ليت الموت يوم انساق لك من ساق لي، كان مت من الفرح ما مت من حزني عليك. آه يا قوة المرض، آه يا قوة المرض، يوم أثبت إن الشوق غي واثبت إنه بين جمع الصادقين يموت فيك. مؤمن لو تعبتني في القدر حيلة يدي، مؤمن لو التعب ينزاح من راحة يديك. خذ معك صحوة زماني، خذ معك صحوة زماني واترك الباقي علي، لين أحس النوم جابك حلم واصحى واحتريك. آه لو مات الأمل، لو مات الأمل واخر علاج الحزن كي، والله إني لكتوي من حر ما بي لين أجيك. يا عسى قبر يضمك، يا عسى قبر يضمك ياخذ من الغيم في، ويتوسع لك على مد البصر من راحتيك، ويتوسع لك على مد البصر من راحتيك. يا عسى وحش الظلامة، يا عسى وحش الظلامة تنقلب لرضاك ضي، ويا عسى الفردوس من زال المليك ابن المليك. والله انك ساكن قبل افقدك في العين ذي، والله انك بعد فقدانك سكنت العين ذيك.